الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فقد وقفنا في هذا الكتاب المبارك إلى قول الناظم رحمه الله: وأما الفعل فثلاثة أقسام. تفضل مولانا. كم؟ صفحة 44 في الكتاب. صفحة 44 ماض ويعرف. أما الفعل في ثلاثة أقسام: ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة وبناءه على الفتح كضرب إلا مع واو الجماعة فيضم كضرب، أو الضمير المرفوع المتحرك فيسكن فضربت، ومنه نعمة وبئس وعسى وليس في الأصح. وأمر ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطبة، وبناءه على السكون كاضرب إلا المعتاد فعلى حذف آخره كغزو كغزو وخشى ورمي كغزو وخشى ورمي ونحو قوم وقوم وقومي فعلى حذف النور، ومنه هلم في لغة التميم وهات وتعال في الأصح. ومضارع ويعرف بلم وافتتاحه بحرف من حروف نأين نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم، ويضم أوله إن كان ماضيه رباعيا كيدحر ويكرم، ويفتح في غيره كيضرب ويشتد ويستخرج، ويسكن آخره مع نون النسوة نحو يتربصن وإلا أن يعفونا، ويفتح مع نون التوكيد مباشرة لفظا وتقديرا نحو لا ينبذن، ويعرف فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد ولا تتبعان لتبلغن فإما ترين ولا يصدنك ولا يصدنك. لما فرضت من ذكر علامات الاسم وبيان انقسامه الى معرب ومبني، وبيان انقسام المبني منه الى مكسور ومفتوح ومضموم وموقوف، يعني موقوف عن الحركه اللي هو السكون، شرعت في ذكر الفعل فذكرت انه ينقسم الى ثلاثه اقسام: ماض ومضارع وامر، وذكرت لكل واحد منها علامته الداله عليه وحكمه الثابت له من بناء الإعراب. وبدأت من ذلك بالماضي فذكرت أن علامته أن يقبل تاء التأنيث الساكنة كقام وقعد تقول قامت وقعدت، وأن حكمه في الأصل البناء على الفتح كما مثلنا، وقد يخرج عنه إلى الضم، وذلك إذا اتصلت به واو الجماعة كقولك قام وقعد، أو إلى السكون وذلك إذا اتصل به الضمير المرفوع المتحرك كقولك قمت وقعدت وقمنا وقعدنا، والنسوة كقولك قمنا وقعدنا. وتلخص من ذلك أن له ثلاثة حالات: الضم والفتح والسكون، وقد بينت ذلك. ولما كان من الأفعال الماضية ما اختلف في فعليته نصصت عليه ونبهت على أن الأصح فعليته، وهو أربع كلمات: نعم وبئس وعسى وليس. فأما نعم وبئس فذهب الفراء وجماعة من الكوفيين إلى أنهما اسماء، واستدلوا على ذلك بكل حرف جر عليهما في قول بعضهم: وقد بشر ببنت والله ما هي بنعم الولد. وقول آخر: وقد سار إلى محبوبته على حمار البطيء السير، نعم السير على بئس البعير. على بئس العير. نعم السير على رئس العين. وأما ليس فذهب الفارسي في الحلبيات مسائل سئل عنها الفارسي في حلب فسميت بالحلبيات. وأما ليس فذهب الفارسي في الحلبيات إلى أنها حرف نفي بمنزلة من نافيه، وتبعه على ذلك أبو بكر بن شقيق. وأما عسى فذهب الكوفيون إلى أنها حرف ترج بمنزلة العلة، وتبعهم على ذلك ابن السراج. والصحيح أن الأربعة أفعال بدليل اتصال تاء التأنيث الساكنة بنين كقوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعم ومن اغتسل فالغسل أفضل. والمعنى: من توضأ يوم الجمعة فبالرخصة أخذ ونعمة الرخصة الوضوء. وتقول: بئست المرأة حمالة الحطب وليست هند مفلحة وعست هند أن تزول. وأما ما استدل به الكوفيون فمؤول على حذف الموصوف وصفته وإقامة معمول الصفة مقامها والتقدير ما هي بولد مقول فيه نعم الولد ونعم السير على عين مقول فيه بئس العين. فحرف الجر في الحقيقة إنما دخل على اسم محذوف كما بينا. وكما قال الآخر: والله ما ليلى ما ليلي والله ما ليلي بنام. أيوة سيدي أيوة سيدي والله ما ليلي بنام صاحبه. والله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط الليلان جانبه. أيوة يعني ما بينامش يعاني ما بينامش. أي بليل مقول فيه لا صاحبه. صراحة الواحد عايز يعيط. ولما فرغت لا خلاص بقى خلاص. أنت فتحت على البحري. تكبير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما فرغ الناظم رحمه الله من ذكر الاسم وعلاماته وبيان انقسامه شرع في ذكر قسيمه اللي هو مين؟ اللي هو أخوه. اللي هو مين؟ اللي هو الفعل. خلاص؟ الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. لماذا؟ لأن الأزمنة ثلاثة. لأن الأزمنة ثلاثة. ولما كان كل زمان يحدث فيه فعل من الأفعال فناسب أن يكون الأفعال ثلاثة كما أن الأزمنة ثلاثة. هنا قال: وأما الفعل فثلاثة أقسام. من اللي بيتكلم؟ جزء كبير ابن هشام. ابن هشام له أكتر من كتاب. ابن هشام له أكتر من كتاب. له قطر الندى وله شذور الذهب وله أوضح المسالك على ألفية ابن مالك وله مغني اللبيب. مغني اللبيب من أوسع الكتب ومن آخرها. فعشان تعرف آخر الأقوال لابن هشام ترجع لمين؟ ترجع لأوضح المسالك والمغني اللبيب. ما هو فكاكة بقى عمرو فاهم. ايوه طبعا. امال في ازمنه الفت كذا بعد كذا وذكرت كذا بعد كذا وساذكر كذا. ولما تيجي في مغني اللي بيقول لك وقصد كده يعني مش في قرائن. تمام. في مغني اللبيب رجح القول ان الفعل ينقسم الى قسمين بعد ان ذكر قول الكوفيين. قال: وبقولهما اقول. قال: وبقولهما اقول. على ان الفعل ينقسم الى قسمين اللي هم المضارع والماضي على تفليت فعل الامر. قال: لان الامر معنى من المعاني فحقه ان يؤدى بالحرف. ان يؤدى بالحرف. فنعمل ايه مولانا؟ الا تجيب الفعل المضارع وتسند اليه ما يدل على الامر. فاصل لتضرب. فاصل اضرب عندهم لتضرب. اصل اضرب لتضرب. تمام معايا ولا مش معايا؟ اصل اضرب لتضرب. فحذفت اللام تخفيفا فاصبحت تضرب. فاختلط المضارع المسند لللام بالمضارع غير المسند لله. صح؟ ما هو لا تنعرف منين اللي كاتب ده وتحذف اللام ولا ما حذفهاش ما عرفش. فلما حذف اللام اختلط عندي المضارع المقصود به الامر من المضارع اللي مش مقصود به الامر. فعملوا ايه؟ حذفوا حرف المضارعة بقت ضرب على طول كده. الضاد ساكنة ولا يمكن أن نبدأ بساكن قال لك حتى همزة الوصل بقت ايه؟ بقت الضرب. قال وحجته في ذلك أنه نطق بها في الفصيح، أن في الكلام الفصيح جيء بهذا الأصل، الأصل اللي هو إيه؟ أن المضارع أسندت إليه اللام فدل على الطلب، فليعفوا وليصفحوا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف إلى غير ذلك. ولكن الأولى قول مين؟ قول البصريين، لأن لما كان الزمن ثلاثة فحق كل زمن أن يأخذ قسما من أقسام الإيه؟ أن يأخذ قسما من أقسام الفعل. يبقى هذا ليس على الإيه؟ ليس على الاتفاق، هذا ليس على الاتفاق. من أجل ذلك تجد أنهم يقولون والأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. ليه؟ لأن هم عندهم في الأصل أنه فعل إيه؟ أنه فعل مضارع. نعم؟ احنا بنقول ايه؟ احنا بنقول ان هو فعل مستقل بذاته بنفسه. تمام. فلما كان مضارعه المعتل يجزم بحذف حرف العلة قالوا هو مجزوم بحذف حرف العلة، انما احنا نقول ايه؟ مبني على حذف حرف العلة على طول، او مبني على السكون، او زي ما يبقى في اعراب او بناء الفعل الايه؟ بناء الفعل الامر. خلاص. يبقى قوله وأما الفعل فثلاثة أقسام ده ليس على الإيه؟ ليس على الإطلاق. وقد خالف في كتابه المغني فذهب إلى قول الكوفيين، وقلنا إن حجتهم أن الأمر معنى من المعاني فحق له أن يؤدى بالحرف. اللي هو إيه؟ كلام طويل بقى عمرو، واللي أصلا اللي بيميل للرأي روات هيروح له، واللي بيميل للرأي ده هيروح له. ايوه مش عارفين، ومش معقول ان هم يسلموا برضو لكل حاجه، لان كل واحد مقتنع بحاجه بيقعد يفحر لها على الايه؟ على الدليل. فهمت؟ وبعدين بتيجي تبص تلاقي من علماء من يميل الى اراء الكوفيين ومنهم من يميل الى اراء البصريين. فمثلا ابن الانباري، لو انت قرات لابن الانباري في الانصاف في مسائل الخلاف تجد انه كثيرا ما يميل الى راي الكوفيين، لانه هو ايه؟ هو اخر السكه دي شويه، فما فيش مشاكل، الدنيا سهلة يعني. ما فيش مترتب. في بعض الأحوال تجد أن الكوفيين يحبون أن يخلفوا البصريين. أنتوا هتقولوا يمين، إحنا والله بقى إحنا داخلين شمال. يقول تلاقي البصريين يقولوا مثلا الجر، التانيين يقولوا الخفض، يعني ما تقول جر وخلاص، لا أنا ما ينفعش أمشي معاه. تلاقي مثلا البصريين حتى بقول لك حتى في المصطلحات تلاقي البصريين يقول لك مثلا الايه؟ الضمير. التاني يقول لك الكنايه على الايه؟ على الضمير. انت اخذ بالك حرف عماد ده مرات انا بقى في الضمائر في اياكم وايانا والكلام ده اللي هو ايه؟ ما احنا قلنا بقى اخذنا في قصه الكوفيين والبصريين اللي كان فيهم بقى يعني اللي بيحصل بين العلماء، فهو دلوقتي عايز يمشي كلامه ده عايز يمشي كلامه بعض الاحوال يعني. بس في بعض المسائل بتيجي تبص تلاقي عليها اختلاف يعني مثلا الاعراب، الكوفيين البصريين يقولوا ان الاعراب معنوي، الكوفيين يقولوا ان الاعراب لفظي، وفي النهايه ما فيش فيها فرق. وبل وربما وانت بتعرب، لو انت حتى متبني مذهب البصريين ممكن تلاقيك بتعرب على مذهب الكوفيين، فالدنيا سهله. اخد بالك انت ازاي؟ في بس المشكله اللي كل شويه تفحر في ترسم تطلع. ما احنا بنقول ان البصريين، ان احنا بنقول البصريين ما كانوش بياخدوا الا من الايه؟ الا من العرب القرح المتمكنين البصريين. انما الكوفيين لو حتى لقوا مثال واحد بيعملوا قاعدة ودليل، زي ما هيجي معانا في نعمة وبئسة. هم وجدوا ان العرب قالت والله ما ليلي بنا مصاحب، قال لك خلاص يبقى مشي العملية وخلاص. بئس العيرة نعمة السيرة على بئس العيرة، خلاص خلي بئس ايه اسم عشان دخل على حرف الجر وخلاص. يعني اي مثال ولا اي شاهد تعتبره دليل؟ البصريين كانوا اقعد في الايه؟ او كانوا اتقن في التقعيد. البصريين اتقن في التقعيد. خلاص. قال واما الفعل فثلاثه اقسام، رقم واحد الفعل الماضي، الفعل الماضي، وهو ما دل على حدث مضى وانقضى قبل زمان التكلم. الفعل الماضي وهو ما دل على حدث مضى وانتهى قبل زمان التكلم. عشان هو المتون بتبقى كده، التعريف والحاجات دي بقى جيلك في الحواشي والشروحات. انما هو بيلم الدار عشان الكتاب ما يوسعش منه. ماشي. ولا بد من النظر الى القرائن. الماضي، الفعل الماضي هو ما دل على حدث مضى وانقضى قبل زمان التكلم، ولكن لا بد من النظر الى القرائن، لانه قد يكون ماض في اللفظ مستقبلا في المعنى. اتى امر الله، خلاص يبقى اجى، طب فلا تستعجلوه، يبقى لسه ما جاش. فعبر بالماضي في موضع الاستقبال ليدل على التحقق والتأكد أنه آت لا محالة. أو مثلا على استحضار المستقبل في مكان ما فيش مشاكل. المهم يكون في سبب. المهم أنه يكون في إيه؟ أنه يكون في سبب. فمستعد ما تشوف الماضي تحمله على أنه مضى وانقضى وخلاص، لا. ممكن بس الوقت بيبقى شيخ عمرو بيبقى للبلاغة. زي ما يقولوا كده بتاع النحو يقول لك ينفع أو ما ينفعش. بعد كده بتاع البلاغة يستلم. تمام. بتاع البلاغه يقول لك ليه اجت هنا وليه ما جتش هنا، او اشمعنى اللي استخدم هذا الاختصاص هنا وهنا لم يمشي على نفس القاعده، انما ذكر قاعده ثانيه. بس اهم حاجه ان يكون نافع اصلا في الايه، ان يكون نافع اصلا في النحو، لان البلاغي بيستلم من مين؟ تمام. يبقى الماضي وهو ما دل على حدث مضى وانقضى قبل زمان التكلم. أتى يبقى خلاص، ذهب يبقى الموضوع منتهي. معايا؟ قال ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة. الفعل الماضي له علامات، الفعل الماضي له علامات. وقلنا او ما قلناش، لو كنا قلنا نقول تاني، ولو ما كناش بنقولنا قبل كده ده احنا بنقول اهو، ان العلامة لا يشترط وجودها على الحقيقة، انما يكفي ان يقبل المعلم العلامة حتى لو بالقوة. اظن احنا ما قلناهاش، احنا قلنا الفرق بين العلامة والشرط. تمام. احنا بنقول الشيء اللي احنا هنعلمه ليس شرطا ان توجد فيه العلامه ساعتها ما نيجي نستدل، ولكن شرط ان تكون قابله. مش انا وانت اللي نقول، لان احنا لو انت اللي هنقول اي حاجه هقول لك قال تقبل الالف واللام وتبقى القال وطلعت زي الفل اهي. لا، مش احنا، مين اللي يقول؟ العرب. خلاص. عشان لما اجي اقول لك رجل اسم تقول لي علامه الاسم ايه؟ اقول لك يقبل الف واللام. طب ما فيش في الف واللام، بس يقبلها، بحيث اني لو ادخلتها لصح الكلام ولا جاز. طيب لو انا قلت باللسان وعرفت اقولها، اقول لك يبقى لحن، اقول لك هذا يخالف الايه، هذا يخالف القواعد. فلو انا قلت لك مثلا قام فعل ايه، تقول لي فعل ماضي، علامته ايه؟ انه يقبل تاء التانيث. ينفع أقول قامت، وتاء التأنيث هي التي تدل على أن الفاعل مؤنث، ويجري أبضب الفاعل المؤنث الحقيقي والمؤنث المجازي، وأمتى تسقط التاء وأمتى لا تسقط، ده موضوع طويل. إنما عايز ابتداء بس أعرف أن تاء التأنيث علامة من علامات. طب ما هو عائشة، التاء التي في عائشة لتاء تأنيث. طب ما احنا بنقول ان تاء التأنيث علامة من علامات الفعل الماضي، يبقى ازاي تدخل على الاسم؟ ها؟ تأنيث حقيقي ازاي؟ ثمتة وربتة ولقد امر على اللئيم يسبني فمضيت ثمتة قلت لا يعنيني. بنقول ان تاء التأنيث التي هي من علامات الفعل الماضي هي الساكنة اصالة، هي التي باصلها تكون ساكنة، فلو تحركت لعارض لا يضر، تاء التأنيث هي الساكنة أصالة، ولا يضر أن تتحرك لعارض. قالت امرأة العزيز، قالت امرأة العزيز، ثم تحركت يا عم الشيخ، يقول لك بس تحركت لعارض وهو التقاء الساكن، بحيث لو زال العارض لعادت إلى السكون. قالت اخرج عليهن، معي؟ وتتحرك على حسب ما احنا محتاجين، فقد تتحرك بالكسر أي لعارض، كقوله تعالى قالت امرأة العزيز، قالت الأعراب، خلاص، قالت اخرج عليهن. وقد تتحرك بالضم كما في قراءة نافع قال تخرج عليهن. قالوا من قرأ بالكسر لأن الأصل هو الكسر في التخلص من التقاء الساكنين، قالوا ومن حركها بالضم قال لسهولة الانتقال من الضم في التاء إلى الضم في همزة الوصل، قال تخرج تبقى الموضوع سهل للسهولة واليسر. فمن قرأ قال تخرج، قالوا لأن الأصل في التقاء الساكنين، وطبعا الكلام دوت حكايه الاصل مردود على، يعني بل انت تتخلص من التقاء الساكنين كيفما شئت، خلاص. وقد تتحرك بالفتح، قالتا اتينا طائعين، ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها والارض ائتيا طوعا او كرها، قالتا، يبقى التاء اللي في قالتا تاء التانيث متحركه يا عم الشيخ، تحركت لعارض لمناسبه الألف، والألف لا يناسبها إلا أن يكون ما قبلها مفتوح. يبقى المراد بتاء التأنيث هنا هي تاء التأنيث الساكنة بالأصالة، فلو تحركت لعارض لا يضر، وخرجت تاء التأنيث المتحركة. قول. يبقى تاء التأنيث التي هي من علامات الفعل الماضي هي الساكنة أصالة، وخرجت المتحركة، فإن المتحركة تلحق الفعل والاسم والحرف، خلاص. تقول، تقول وتذهب وتأتي أي هند، التاء التي في تقول وتذهب وتأتي دي تاء تأنيث ولحقت الفعل، شجرة وكلمة لا حول ولا قوة متحركة، صح ولا لا؟ ولاحقت الاسم، وقد تكون لاحقة للحرف ثمتة وربتة، ثمتة وربتة، خلاص. يبقى يعرف بتاء التأنيث الساكنة. وبدأ بالماضي، وبدأ بالماضي، هناك لما ذكر أن أقسام الكلمة ثلاثة قال الاسم والفعل والحرف، فبدأ بالاسم وسن بالفعل وسلس بالحرف. بدأ بالاسم لأنه من السمو، لأنه علا وارتفع على الفعل والحرف. ألا ترى أن الكلام المفيد يصح بالاسم فقط من اسمين كمحمد مجتهد، فاستغنى الاسم في الكلام المفيد عن الفعل وعن الايه وعن الحرف، فسمى وارتفع، ثم ثنى بالفعل لأن الكلام المفيد يتحقق بالاسم والفعل، زيد يقوم، وسلس بالحرف لأنها المرتبة الثالثة. هنا لما تكلم عن الأفعال بدأ كذلك بالفعل الماضي، لأن الماضي مبني باتفاق ليس فيه خلاف، لأن الماضي مبني باتفاق، فحقه أن يقدم. قالوا ولماذا بني الماضي على حركة؟ الأصل في البناء أن يكون بالسكون. طيب لما الفعل الماضي مبني، يبقى كان الأصل أن يبنى على السكون، فحينما يخرج عن الأصل نسأل، فما جاء على أصله لا يسأل عن علته، أما ما لم يأتي على أصله يسأل عن علته. فلماذا بني الفعل الماضي على حركة؟ قالوا لأن الماضي شابه الاسم في نحو وقوعه حال، يقع الفعل الماضي حالا في الجملة الايه، في الجملة الفعلية. خلاص معي؟ ويأتي خبرا كما أن الاسم يأتي خبرا، صح ولا مش صح؟ الفعل الماضي، الفعل الماضي قد يقع حالا، زي ايه؟ جاء زيد وقد ضرب مثلا فلان، او قد اكرم فلان او كذا، يبقى حالة كونية انه فعل هذا الايه، هذا الفعل، كما تقول جاء زيدا، جاء زيد راكبا، يبقى يقع الاسم حال ويقع الماضي كذلك حال. تمام؟ الاسم يقع خبر، زيد مجتهد، والجملة الماضوية المبدؤة بالفعل الماضي تقع خبر، زيد سافر، يبقى سافر فعل ماضي، والفعل ضمير مستتر يقدره هو، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع ايه. فشابه الماضي الاسم واللاء، فلما شابه الفعل الماضي الاسم بني على حركة، وكانت الحركة هي الفتحة لخفتها، وكانت الحركة هي الفتحة ليه؟ قلنا إن الشيء إذا شابه الشيء، إن الشيء إذا شابه الشيء أخذ حكمه، فلما شابه الفعل الماضي الاسم في وقوعه حالا وخبرا بني على حركة، وخصت الفتحة لأنها خفيفة. خلاص؟ طيب، علامات، بقية علامات الفعل، قلنا تاء التأنيث الساكنة، وقد، قد، وقد من علامات الماضي، وكذلك هي من علامات المضارع، تدخل على الماضي وتفيد التحقيق والتقرير. التحقيق يعني أن الفعل واقع ومحقق، قد أفلح المؤمنون، قد قامت الصلاة، قد أفلح من زكاها، يبقى قد دخلت على الماضي وأفادت التحقيق. أو التقريب، وهو قرب وقوع الفعل، قد قامت الصلاة، هي أقيمت وخلصت ولا لسه هتقام؟ لسه هتقام، صح ولا لا؟ ومع ذلك دخلت قد لإفادة التقريب، أي قرب وقت إيه؟ إقامته. فأغلاه ويخلص كده، الإمام إيه يستوى ورحمكم الله، الله أكبر، ويدخل في الصلاة على طول. يبقى قد تدخل على الماضي وتفيد التحقيق، وتفيد كذلك التقريب. خلاص؟ حكم الفعل الماضي، قلنا الأصل فيه أن يبنى على الفتح. هنا قال وأن حكمه في الأصل البناء على الفتح كما مثلنا، وقد يخرج عنه إلى الضم، وذلك إذا اتصلت به واو الجماعة كقولك قاموا وقعدوا، أو إلى السكون، يعني يخرج من الفتح إلى السكون، وذلك إذا اتصل به الضمير المرفوع المتحرك كقولك قمت وقعدت وقمنا وقعدنا، والنسوة يعني ضمير ضمير الإناث كقولك قمنا وقعدنا. هنا مشى على مذهب الكوفيين في فرق، في فرق بين أنك تشرح المسألة وبين أنك تشرح المتن. خدها كده واحفظها وتعلمها. الدراسة المنهجية الأصولية هي التي تعلق الطالب بالمتن. أنا بشرح متن، بقول النظم دوتي يريد ماذا يريد وإيه هو مذهبه، بخلاف إن أنا أقوم جايب لك المسألة وأقوم مركبها على إيه وأقوم مركبها على شرح، هو فرضها بيخالف. فإحنا بنفك الكتاب على مراد الناظم والمتن والشارح نفسه، وبعد كده نشرح الإيه، نشرح نشوف بقى الصح والغلط فين. إنما لابد إن إحنا في دراسة المتون وفي الدراسات المنهجية لابد إن إحنا نحلل الألفاظ بتاعت الإيه، بتاعت المؤلف نفسه. خلاص، فهو بيقول لك هنا وأن حكمه في الأصل البناء على الفتح كما مثلنا وقد يخرج عنه إلى الضم. ده مذهب مين؟ ده مذهب الكوفيين. وعاد عنه في الأوضح، أوضح المسالك، خالف هذا واتبع في أوضح المسالك مذهب البصريين، واتبع في أوضح المسالك مذهب البصريين. فذهب في أوضحه إلى أن الماضي مبني أو مبن، وينفع مبني على مبن على الفتح مطلقا، أنه مبن على الفتح مطلقا. وأما في حالة واو الجماعة فإنه مبن على الفتح المقدر، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. وفي حالة ضمير الرفع المتحرك فإنه يبنى على الفتح المقدر، منع من ظهور اشتغال المحل بسكون التخلص من توالي أربع متحركات فيما يشبه الكلمة الواحدة. خلاص، إيه الحكاية الطويلة دي؟ الحكاية مش طويلة ولا حاجة. الحكاية أن الأصل في البناء أنه الثابت اللازم، الأصل في البناء الثبوت واللزوم. فلما أقول لك مبني يبقى ما تقوليش كمان شوية تغير وتقول لي بعدها بشوية تغير لحالة ثالثة. لما كل الفعل الماضي مبني على الفتح يبقى الأصل أنه ثابت على الإيه، ما تجيش كمان شوية تقول لي الفعل الماضي معلش مبني على الفتح وبرضه مبني على الضم، وبعدها بخمس دقايق تقول لي الفعل الماضي مبني على الفتح ومبني على الضم وبرضه مبني على الإيه، على السكون. الأصل في البناء الثبوت واللزوم. فالبصري قال لك خلاص يا عم احنا قاعدتنا مستمرة، هو مبني على الفتح ولكن قد يكون الفتح ظاهر وقد يكون مقدر. واو الجماعة لا يناسبها إلا الضم. قالوا فإذا اتصلت واو الجماعة بالفعل الماضي مني على الفتح المقدر، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. بس التاني هيقول مبني على الضم، ودلوقتي هيقول مبني على الفتح المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة اللي هي الايه، اللي هي الضم. خلاص، ذهبوا، أصلها ذهب واتصلت بواو الجماعة فبنيت على الضم. معاي؟ أكلا أكلوا، شربا شربوا، ناما ناموا، غزا غزوا. إزاي مش مبني على الضم عند التصريف والجماعة؟ ليه غزا؟ ليه غزوا؟ وليه بنوا؟ لأن في اعتلال، لأن فيه اعتلال. فأصل غزا غزا، غين زاي ألف، حط بعدها واو الجماعة بقت ايه؟ غزاو. ابن على الضم، قال لك والله من متحرك أو حرك الواو، حرك الألف، قصدي حرك الألف عشان يبقى مبني على الفتح المقدر وتبقى الواو لمناسبة الواو. قال لك أنا مش هتحرك، قلنا له خلاص في ساكنين عندنا الألف والإيه، الألف والواو، الألف اللي هي لام الفعل اللي هي لام غزة بتاعت الجماعة، خلاص، وبتاعت الإيه الجماعة، ما احناش عارفين نحرك الأولاني، احذفه. حذفت إيه؟ الألف، فتحت فتحة حذفت الالف فتحط ايه؟ بقت غزو. بقت غزو معايا ولا ما انتش معايا؟ بخلاف اتوا واتوا. اتوا زيها اصلها اتى وحطينا هو الجماعه فحصل ايه؟ خلصنا من الالف وحطينا على فتح. مظبوط كده ولا مش مظبوط؟ يبقى ايه اللي حاصل؟ مفيش عندنا اي اشكال. حذفنا الالف لالتقاء الساكنين فعوضنا عنها بالفتحه فاصبحت اتوا فعل ماضي. انما اتوا ده فعل ايه؟ ده فعل امر، وفي هذه الحاله يكون مبني على حذف النون لان مضارعه من الامثله الخمسه، فمش داخل معانا. فمش داخل ايه؟ مش داخل معانا. يبقى الاصل في الفعل الماضي ان يبنى على الفتح. اكل، شرب، نام، ذهب، خلاص. والفتح يعني في اصل الفعل قد يكون ظاهر كاكل وشرب ونام، وقد يكون مقدر للايه؟ للتعذر. قضى، رمى، نهى، سعى، اتى، دي مالها؟ دي افعال ماضيه. ولكن لما كانت معتله ايه اللي حصل؟ قدرت الحركة للتعذر، اللي ما فيش فيه إشكال بين الكوفيين والبصريين. هم بيتفقوا إن إذا كان إيه؟ إذا كان معتل، فإذا كان معتل بالألف نشوف حالته إيه، وإذا كان معتل بالواو أو الياء تظهر الفتحة لخفتها وتقدر الضمة. فما فيش مشاكل. قال لك الإشكال إذا اتصلت به واو الجماعة. الكوفيين قالوا يا عم الشيخ إذا اتصلت به واو الجماعة نسهل على الناس عشان الدنيا تمشي ونقول مبني على الضمة. ماشي يا سيدي براحتك. واتبعهم المصنف ايه في الكتاب اللي معانا وخلفهم فين فاوضح المسألة. البصريين قالوا لا، الاصل في البناء انه ما يتغيرش. فمره قلنا ان هو مبني على الضم، مبني على الفتح الظاهر، ومره قلنا ما احناش عارفين نجيب الايه الفتح. لا يا عم الشيخ، قال لك الاتصال الفعلي بواو الجماعه. واو الجماعه انتوا عايزيني ولا انا اللي عايزاكم؟ معلش انتوا اللي عايزين يبقى تسمعوا كلام يا حاجه يهديك. قالت لك والله ما قال لما تضمني اللي ايه، قال لما تضم اللي قبله. قلنا لا ماشي انت خلاص، والمركب تمشي والدنيا ايه تبقى زي الفل. خلاص خلصنا من حياته والجماعه. قلنا المره اللي فاتت ان العرب لا تحرك اربع متحركات في كلمه واحده. قالوا وكذلك ما ينزل منزله الكلمه الواحدة. قال لك ليه؟ قال لك لأن الفعل مع الفاعل شديد الاتصال فينزل منزلة الكلمة. ايه الدليل؟ ان الفعل مع الفاعل شديد الاتصال ينزل منزلة الكلمة الواحدة. قال لك انظر الى اعراب الامثلة الخمسة. كل فعل مضارع لحقت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف النون. هذه النون أين موضعها في الكلمة؟ بالآخر. بعد الواو أو بعد الفاعل. يفعلان يفعل فعل مضارع والألف فاعل والنون علامة للرفع. فجعلوا إعراب كلمة بعد كلمة بعدها، لان الاصل ان يفعلان فعل وفاعل، يبقوا كلمتين هم والنون علامه للرفع. يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف النون. قال لك خلاص، فلما جعلوا اعراب كلمه اللي هي يفعل بعد كلمه اخرى اللي هي الفاعل سواء الف الاثنين او جماعه او ياء المؤنث المخاطبه، اذا الفعل والفاعل شديده الاتصال. معايا لما انتش معايا؟ قال لك فعلى هذا اذا اتصل بالفعل ضمير رفع متحرك فانه سيتوالى اربع متحركات فيما يشبه الكلمه الواحده، وهذا لا يجوز. معايا؟ يعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ هيسكنه آخر الفعل لمنع أو للتخلص من توالي أربع متحركات فيما يشبه الكلمة الواحدة، تبقى إيه؟ أكلت شربت. ضمير الرفع المتحركة تاء الفاعل، وهي المضمومة للمتكلم والمفتوحة للمخاطب والمكسورة للمخاطبة، تاء الفاعل، ونون الإناث، ونون الإناث زي ايه؟ تكاد السماوات يتفطرن والوالدات يرضعن، خلاص، إلا أن يعفونا، معي؟ كذلك من ضمائر الرفع المتحركة نا الفاعلين، نا الفاعلين، خلقنا، شربنا، أنعمنا، عرضنا، خلاص؟ يبقى ده ايه؟ أحوال بناء الفعل الماضي، الأصل في أن يبنى على الفتح، فإذا اتصلت به واو الجماعة بني على الفتح المقدر منها من ذو الشغل المحل بحركة المناسبة، فإذا لحقه ضمير رفع متحرك بني على الفتح المقدر منها من ذو الشغل المحل بسكون التخلص من توالي أربع متحركات فيما يشبه الكلمة الواحدة، تمام؟ قال: وهناك بعض الكلمات التي اختلف في فعليتها. قال: ولما كان من الأفعال الماضية ما اختلف في فعليته نصصت عليه ونبهت على أن الأصح فعليته، وهو أربع كلمات: نعمة وبئس وعسى وليس. فأما نعمة وبئس فذهب قوم إلى أنها أسماء، إلى أنها أسماء، واستدلوا بدخول حرف الجر عليها. قلنا إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال يسقط به الإيه؟ الاستدلال. فالبصريين ردوا على الأدلة التي أتى بها الكوفيون، قالوا: والله وقد بشر أحدهم بأنثى فقال: والله ما هي بنعمة الولد. وإحنا قلنا أن من علامات الأسماء دخول حرف الجر، فلما دخل حرف الجر الباء على نعمة قالوا: خلاص يبقى نعمة إيه؟ اسم، خلاص. وكذلك استدلوا بقول الرجل: وقد سار على حمار بطيء إلى محبوبته، قال: نعم السير على بئس العيران، راح لحاجة حلوة بس المركوب اللي معاه مش ايه؟ مش مساعدني، يعني مش مزبط، خلاص. ذهب الفراء وجماعة من الكوفيين، الكسائي من سادات الكوفيين، وهو يذهب إلى أنها فعل، خلاص، ونعمة كذلك. وهو الراجح أن نعمة وبئس أفعال لدخول تاء التأنيث عليها، كما في الحديث: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، خرجه أصحاب السنن وحسنه الألباني، حديث حسنه الشيخ الألباني. وفي الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة. حسن الشيخ الألباني برضه، خلاص. يبقى والكلمة إذا قبلت علامة من علامات الأفعال فهي فعل. وأما ليس فذهب الفارسي في الحلبيات، قلنا إن أبو علي الفارسي مسائل سئل عنها في حلب فسميت بالحلبيات، إلى أنها حرف نفي بمنزلة ما النافية، إلى أن ليس بمنزلة حرف نفي بمنزلة ما النافية، وتبعه على ذلك أبو بكر بن شقير، والراجح كذلك أنها فعل. لماذا؟ لأنه يلحقها الضمائر، ومن علامات الفعل الماضي كذلك أن يقبل تاء الفاعل مفتوحة للمتكلم المضمومة للمتكلم، المفتوحة للمخاطب، المكسورة للمخاطبة. لست عليهم بوكيل، لست عليكم بمسيطر. بدأت ليس الحتف هنا ليه ايه؟ لست. ايوه فين الياء بتاعت ليس راحت فين؟ سؤال جميل، سؤال جميل. صلى على النبي. الفعل الماضي اذا اتصل بضمير رفع متحرك ماذا يحدث له؟ الماضي ضمير رفع متحرك يبنى على الضم، يبنى على السكون. على الكوفيين يبنى على السكون، وعلى البصريين يبقى مبني على الفتح المقدر منع من ظهور السكون للتخلص من تولي اللي هو تاء الفاعل، اللي هو الحاله الثالثه في الحكايه اللي احنا عاملين نحكيها من شويه دي. اذن ليست اصلها ليست، صح؟ فبني فاتصل بالفعل ضمير الرفع سكن السين، صح ولا لا؟ سكن السين علشان مش التقاء ساكنين، سكن السين لو انت على مذهب الكوفيين لانه سيبني على السكون، ولو على مذهب البصريين نسكن للتخلص من توالي اربع متحركات فيما يشبه الكلمه الواحده، صح؟ يا جدعان اللي هو السين زيها لم اكن، لم اكن اصلها لم اكون، لم اكون مش مجزوم، لم اكن مش مجزوم، خلي بالك لان الجزم لما يبقى حرف العله في الاخر زي لم ارمي او لم اسعى او لم اخشى، لا دوت مش اجوف، الاجوف اللي في النص اكون اجوف. فهو ايه اللي حصل في اكون؟ ايه اللي حصل في اكون؟ كان اصلها اكون، بني الفعل على السكون، فالتقى ساكنان السكون اللي هو على النون والواو فحذفت الواو فاصبح لم اكن، انما هو مش مجزوم بحذف حرف العله، هو مجزوم على السكون. سهله مش سهله؟ ماشي نقوم على السبورة. احنا اصلا ما كناش عايزين نقوم على السبورة من الارض، بس انتوا بتقدروني. تكبير. صلى على الحبيب قلبك يطير. انا برضو اللي غلطان لاني كنت المفروض اقوم على السبورة، معلش انسان وحش. بص يا صديق، ليس ماشي والتأهي. الفعل الماضي اذا اتصل بضمير رفع متحرك بني على السكون على مذهب الكوفيين، وبني على الفتح المقدر ما اعرفش اجيبه، لان الحرف ساعتها هيكون على سكون للتخلص من توالي اربع متحركات فيما يشبه الكلمه الواحده. سهله دي صح؟ يبقى كده كده السين هتبقى ساكنه على مذهب الكوفيين ساكنه، وعلى مذهب البصريين برضو ايه برضو ساكنه. ايه اللي حصل؟ التقى بقيت لست زيها لم أكون. الفعل المضارع إذا سبق بأداة جزم جزم، له حالات، إذا كان آخره صحيح الآخر بني جزمة وعلامة جزمه تكون وديت اتحرك يا حجة مع السلامة بقيت أكون. اللي أنا عايز أقول لك إن أكون مش مجزوم على حسب حرف العلة، الله يفتح عليك، إنما زي لما يكون بحسب حرف العلة زي لم أسعى، اصلها اسعى الجازم حذفته بقت كده لم اسعى، ما هاش زي لم اكن. حرف العين الاخر مش متاخر. ايوه شاطر معايا. الحته برضو بتاعت الفعل برضو يفعلون، ومثلا وان تصوم خلاص كده، وعندك يقولون، فكك لي يقولون، يقولون يقول فعل كلمة، الواو فاعل كلمة تانية، النون علامة رفع الفعل، فجعلوا إعراب هذه اللي هي كلمة بعد هذه اللي هي كلمة تانية، يبقى الفعل مع الفاعل شديد الارتباط ولا لا؟ لان لو ما كانش شديد الارتباط كان يبقى الرفع جت وراء على طول. معايا ولا ما انتش معايا؟ علشان كده وان تصوم دوت ناصب ينصب بحذف النون، النون كان مكانها هنا الشالد، جعلوا اعراب هذه بعد هذه. طيب الفعل مع المفعول؟ لا مش زي مش شديد الاتصال. فمن اجل ذلك جاز ان يتحرك اربع متحركات لما يكون المفعول لزق في الفعل. ضربنا زيد، ضربنا، اربع متحركات جايين ورا بعضهم. ليه يا عم الحاج؟ اصلك اصل قال لك اصل زيد ده مكانه هنا اهو، فهو وان لم يفصل بينهما في اللفظ الا انه فصل بينهما في الحكم. ففي الحقيقه ان الفاعل فصل بين الفعل والمفعول. خد بقى فايده في القران الكريم، اكتر متحركات جايه ورا بعضها. سورة النازعات، فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى، فحشر فنادى فقال انا رب. اكتر فتحات جاي ورا بعضهم في سورة الايه، في سورة النازعات. اي حاجة طول عمركم بتسقفوا للحاجات اللي. واما عسى فذهب الكوفيون الى انها حرف ترج بمنزلة لعل، وهذا مذهب سيبويه، ولكن مذهب سيبويه أنها كذلك بمنزلة حرف لعل اللي هو من أخوات إن، إذا اتصل بها الضمير، إذا اتصل بها الضمير. عسى الراجح أنها فعل. لماذا؟ لأنه يلحقها الضمائر زي ايه؟ عسيت، فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ تمام. ولكن هناك قول ان عسى تكون حرف ترجي بمنزلة لعل إذا اتصل بها الضمير المنصوب، يبقى الكلام مش غلط على الإطلاق. يعني تقول بنتي قد أن إناك يا أبتا علك أو عساك، تقول بنتي قد أن إناك، قد يعني أن يعني أتى، إناك اللي هو الوقت، يا أبتا علك أو عساك. فقالوا عسى هنا حرف ترجي بمنزلة ايه؟ بمنزلة لعل. خلاص؟ وكلام يعني لوجهة من الايه؟ لوجهة من الصواب. مدخول عسى اللي هو مش قرأت علم القرآن بقول لك كل عسى في القرآن تحققت. تمام، كل عسى في القرآن تحققت. لا مش كل عسى ربه ان طلقكن أن يبدله. ما نعرفش بقى يعني ايه مدخول هنا بقى اللي هو الحاجة اللي صلى على الحبيب يعني. صلى على الحبيب الحاجة اللي احنا عايزينها اللي يا ربكم أن يرحمكم اللي يا رب أو أو أو أو عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. لا بقى لا هندسة. لأن هندسة لو احنا قلنا ان عسى ديتي على الرجح ان هي فاعل تبقى فعل ايه؟ تبقى فعل اسم فعل من افعال المقاربة ككان كادا وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر وكونه بدون ان بعدا عسى نذر كذاك الامر كذاك كاد الامر فيه ايه عكسة. يبقى كاد وعسى تدل على المقاربة يعني قرب حصول الخبر بالنسبة للمبتدأ قرب حدوث الخبر اللي هو مدخلها بالنسبة للايه بالنسبة فبقول لك عسى زيد أن يأتي كاد زيد أن يقتل يبقى ايه بس كان ايه أفادت الايه أفادت المقاربة عشان كده اسمها أفعال المقاربة إن هو الاثنين كانوا قريبين من بعض قوي أخد بالك أنت إزاي فعسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن أن وما دخلت عليه في تأويل إيه في تأويل مصدر ماشي يا عم الشيخ. يبقى هي لو فعل لو اعتبرنا إن هي فعل هتبقى إيه هتبقى من أفعال المقاربة وأفعال المقاربة تحتاج إلى اسم وخبر واسمها بيكون مرفوع وخبرها بيكون خبرها بيكون مرفوع اسمها بيكون مرفوع وخبرها بيكون منصوب زي اللي هو نفس عمل كان بالضبط نفس عمل كان بالضبط. ولكن بقى أفعال المقاربة فيها تفصيل كبير من ناحية إيه من ناحية دخول أن على الخبر لأن غالبة أفعال المقاربة الخبر بتاعها بقى فعل متى يمتنع دخول أن ومتى يجب دخول أن ومتى يكون أكثر الأحوال دخول أن ومتى يكون أكثر الأحوال خروج أن على حسب بقى كل واحدة معايا عسى الأكثر في خبرها أن يقترن بأن وكاد الأكثر في خبرها أن يخلو من أن ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر فالأصل في خبر كاد وعسى أن يكون الخبر جملة مضارعية ثم وكونه بدون أن بعد عسى ندر يعني أن يتخلف أو أن تتخلف أن في خبر عسى قليل ولو أنت تثبت القرآن تلاقي أكثر الأحوال بأن وكاد الأمر فيه عكس يعني كاد الأصل فيها أن يكون خبرها خاليا من أن وما كادوا يفعلون وإن يكادوا الذين كفروا ليزلقونك وإن كفروا ليستفزونك خلاص تكادوا السماوات يتفطرن إنما عسى على الإيه على خلافي على خلاف ذلك دول هندسة إيش تعالى مهندس كبير والله انت استاذ يا باشا انت عارف انت قاعد معانا هنا ليه انا عارف ان انت متواضع. وتبعهم على ذلك ابن السراج وتبعهم على ذلك ابن السراج قال الدكتور نواف بن جزاء الحارثي ونسب هذا لابن السراج والصحيح انها يرى فعليتها وانظر الاصول في النحو لابن السراج خلاص لا هو ممكن يكون وقف بقى على ما لم نقف نحن عليه وممكن يكون لفي القول القديم والقول الجديد وممكن يكون القول دوت في مخطوطة مفقودة احنا لسه ما وقفناش عليها فكل الاحتمالات جائزة فيعني ما تقع الدنيا سهلة ان شاء الله خلاص. وقال والصحيح ان الاربعة افعال بدليل اتصال تاء التأنيث الساكنة بهن شفت دي ان الاربعة فقال بهن عاد الضمير كقوله عليه الصلاة والسلام من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل حسن الألباني والمعنى من توضأ يوم الجمعة فبالرخصة أخذ ونعمت الرخصة الوضوء وتقول بئست المرأة حمالة الحطب وليست هند مفلحة وعست هند أن تزورنا وفي الحديث وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. حسن. مهندس كبير ولا تجاوب يعني قاعد معنا جاهز كبير جدا بس متواضع. وأما ما استدل به الكوفيون فمؤول على حذف الموصوف وصفته وإقامة معمول الصفة مقامها أو مقامها والتقدير ما هي بولد مقول فيه نعم الولد ونعم السير على عين مقول فيه بئس العين. فحرف الجر في الحقيقة إنما دخل على اسم محذوف كما بينا وكما قال الآخر والله ما ليلي بنام صاحبه يعني والله ما ليلي بمقول بليل مقول فيه نام صاحبه ولا مخالط الليان جانبه وكذا نقبل غيتين عشان تأخرنا ونكمل الدور الجاي إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.